اللي فات واللي كان والذكريات وغيري خد مكاني استندر علي نعيش الذكريا حرام عليك ارحم شوية فايت ريح الآهار بلاش تشمت غير فيا بلاش تلومني عاللي فات ما بلاش تشمت غير فيا بلاش تلومني عاللي فات Don't go in so bad.